تسجيلات أحد الإسلامية في الكويت تقدم لكم هذا الإصدار المميز، قصيدة نظم الصبابة في مدح المدينة طابة للشيخ سعود الشريم حفظه الله تعالى، بإلقاء الشيخ عبد العزيز العويد. وبابة حب العاشقين تسنموا، ونار فراق الوالهين تضرموا، تكل قلوب بالمفاوز والنوى، ويكلمها بعد الحبيب فتسقم. ألا من دنين للمحب ومحسن برته صروف البين وهي تصرم. أسائل عنها كل باد وحاضر، وذي النفس لهفان الغدو تشمم. إذا عاين المشتاق صورة قدها، تهلل دمع النفس وهي تبسم. فلا سائر سير المحب ورائح، يعود ملونا للقاء ويسأم. وكنت إذا ما اشتد بالعهد والنوى، أزيد اشتياقا في اللقاء وأحلم. إلى طيبة الغراء هيام يشدني، بها مسجد للزائرين يعظم. بناه رسول العالمين محمد، شفيع الورى بر يجود ويرحم. رفيع السجايا بالبرية مشفق، كريح الصبا يعفو الخبيث ويحسم. وخير البرايا في الدماثة والتقى، وليس يرد البائسين ويزرم. وينفق مالا مستحثا ببذله، وكاف لأهل البيت خبز ودرهم. فلله كم يلقى الحبيب محمد، على ظهره نتن الجزور ويشتم. ولله كم نال السفاسف والأذى، ولله كم يهجى النبي ويرجم. دعوا عنكم ليلى وسعدى وعبلة، فحب رسول الله طب ومرهم. وحب رسول الله في الدين واجب، وحب رسول الله شهد وزمزم. ويبغض إطراء يجور بصحبه، ألا إنما الإطراء في النفس علقم. إليكم فقولوا عبد ربي إنني فقير إلى رب العباد وأجزم. فتلك عباد الله قطر محيطه، وخلق رسول الله حسن وميسم. طريد بلاد الله من كل عصبة، تنادوا إلى قتل الحبيب وسوموا. فمن إله العالمين بفضله، على عبده أرض المدينة يكرم. فغارت قلوب المشركين بهجرة، وأرغم أنف الكافرين وأزكموا. ونال من الأنصار كل تحية، أتوه رجالا ممتطين هواهم. يقولون مرحى بالنبي وصحبه، حللتم بنا أهلا وسهلا وطأتم. ألا سوف تفديك القلوب محبة، وأرواحنا من قبل ذلك والدم. فسرت إلى تلك البقاع مهرولا، كما سار قبلي باشتياق متيم. قصدت صلاة مؤمنا آملا، بما تكون به ألفا صحيحا وأقسم. ولم يك شد الرحل قط مسيرا، إلى قبره كلا نهانا يحرم. ولا شك عندي إن دخلت مصليا، بمسجده من بعد ذاك أيمم. إلى قبره وجهي وقبر جواره، وصاحبه الصديق أيضا أسلم. فذاك إمام المسلمين وحبهم، وخيرهم بعد النبي فأكرموا. عتيق وصديق وصاحب هجرة، وثان إذ الغار الذي ليس يعصم. وحل مكانا في النبي وحظوة بعائشة الغراء وذا الحق يعلم وناهيكم عن علمها وجهادها ألا خاب قوم حقروها وأكلموا ومن بعده آتي إلى من نحبه وذاك أبو حفص عليه ترحموا وزير إمام العالمين محمد كذاك أمير المؤمنين معظم إذا عاين الشيطان وجهة فجه يفر من الخوف العظيم ويلطم ولا تنسين في الفضل من كان راشدا وذلك عثمان التقي معمم وسمي ذا النورين والوجه أبلج وبالله منصور وللشر يردم وخير عباد الله من بعد من مضى وثالثهم في الخير والشمل يرزم ألا خاب من يبدي عليه ضغائنا فذاك عدو المتقين وأرقم ألا خاب من يثني عليه مساوئا ألا خاب من بالسوء يهذي ويذأم تمنى كتاب الله في الدار مرة ومن حوله ليل بهيم وأسحم ومد أياد تشرئب لقتله وتيك كفوف من دم الحقد تزهم وإن شئت أن تبغي لعقد نظامها فحب علي للخرائز ينظم فذاك شجاع زوج بضعة أحمد أخص بها الزهراء والآل أنجم وما كان يرضى بالغلو لذاته فخد أخاديد الغلاة يدمدم فمن كعلي في الشجاعة والفدا ومن كعلي للفتوة يزعم ويا بؤس مرديه على الأرض مثخنا ويا ويح من للخرز يثئي ويخرم فذاك عمي للخلائق مرجف وذاك شقي للسلامة ملجم بذاك أدين الله ليس بغيره فقد قاله قبلي إمام وملهم حفيد لأشياخ كرام أعزة على منهج المختار سار يعلم فشيخ بحران أبان تراثه ألا علمه شمس تضيء وتقسم أتى بعده من سار وفق طريقه على إثره فذ إمام وقيم فلله كم فيها يذوب منافق كملح إلى ماء يذوب فيعدم ولله كم ينفى الحديد بكيره كذاك لتنفي من أساءوا وأجرموا وكم يأرز الإيمان فيها محببا كما تأرز الحيات بالجحر فافهموا ولله كم فيها يفوز مسالم وسكناهم فيها أعز وأعظم ولله كم فيها تزول مضايق وأحزان من فيها تباد وتفصم ألا إنما الخيرات فيها إجابة بلى إنما المختار يدعو فيكرم ألا إنما الدجال عنها مصرف وعن بلدة المختار فهو محجم ألا إنها خير البلاد مكانة تلي مكة الكبرى التي تتقدم وتيك حرام لا يحل انتهاكها وحد بثور نحو عير لتعلموا ومن يبصر المأفون يبغي انتهاكه عليه بإنكار وللسلب يغنم ولله كم تبدو وحوش ربعها إذا انقضت الدنيا بذاك نسلم وآخر محشورين عاد من الرعى وذاك بلا ميل أقول وأعلم فيا زائري قبر الرسول تمهلوا ولا ترفعوا صوتا مشازا يفخموا ولا تدعون يا صاح عند قبورهم ولا ترفع الأيدي دعاء فتسلموا ولا ترجون قبر الثلاثة إنه لدينك داء لا يطب مسمم ولا تجعل الأنثى تزور قبورهم فما اللعن والإبعاد إلا مذمم ألا أيها الزوار رفقا ألم تروا إلى ملحد المختار لا يتكلم ألم تسمعوا أن النبي محمدا يقول قريش لست أغني عنكم ألم تسمعوا قول النبي محمد يشير إلى أهل الكتاب ويعلم وكان من الباري إجابة دعوة دعاها إمام العابدين المكرم يقول إله العالمين وخالقي فلا تجعل قبري مصلى يعظم به حرر الحذاق وجهة مالك على كره ديموم الزيارة ألزموا ودع عنك أقوالا تقال بنصها وفي بعضها العتبي أبدا يكلم فإسنادها واه وشذ متونها ودرب ذوي الإحداث أضحى يغيم فلا القبر يشفي من مريض لمامة ولا المسح يغني في الحديد ويعصم فيا نائحا عند القبور ألا ترى مغبة ما تصبو إليه فتأثم فوا أسفا أين الذين إذا دعوا إلههم لم يعدلوه فأسلموا فيا سائلا أين الطريق ألا ترى تأمل هداك الله كيف أفهم ألا إنما هذا الطريق موضح فلا الشام يغني أو يفيد يلملم عليك مراعاة الكتاب وسنة يعض عليها ناجي ذاك وذا الفم ودن بولاء ما حييت لصحبه فحبهم في الله كف ومعصم وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تبحثن وقع التشاجر منهم فربك جلا في الشريعة فضلهم وفي الحشر آي للصحابة أحكم ألا رب فاحشرني وزمرة أحمد فطيف خيال الصحب حولي يحوم هم القوم لا يشقى محبهم بهم محبهم مع من أحب يكرم ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بمربعهم أحش الثمار وأصرم وهل أردن يوما حياض محمد فكيزانها تروي الغليل وتطعم فما خاب من يدعو الإله ويرتجي فوعد ولي الصالحين مسلم وعاب رسول الله مستعجلا الدعاء ودل على أن العجول سيحرم ألا إنما الإحداث في الدين بدعة ومخمصة للعبد تردي وتثلم ألا إنما الإحداث في المرء علة بها يخسر العقبى وفي النار يغرم ألا إنما التوحيد أعظم حلة فلا تخسرنه حين ذاك فتندم فمن ضيع التوحيد ضاع مقامه وفي النار يهوي والمقام جهنم فلا تك مرجيا ولا تك ملحدا ودع عنك من ضلوا كذاك تجهم أولئك شر مستطير على الورى هنيئا لمن يشناهم يتبرم هنيئا لمن أبدى بشاشة وجهه لأهل الحديث المتقين ألا هم خيار جموع المسلمين عدولهم وطائفة منصورة ليس تهزم. وما كان ينجو من هواه سلاحه، ألا ذو الهوى خنب أصم وأبكم. هنيئا لكم يا أهل طيبة موطن له في قلوب العارفين مخيم. هنيئا لكم يا أهل طابة مسجد له في شفاه الزائرين ترنم. به الروضة المذكور حقا صفاتها، من المنبر البادي وذا القبر أشأم. وذي روضة من جنة الله، إنها بنص النبي والنص حق ومحكم. وعرج إلى صوب البقيع تحية لأرواح من فيها وقلبك مغرم. تذكر أخي إن كنت حيا قبورهم، حوت معظم الأصحاب والصحب أكرم. وفي أحد الأرواح صار مرامها، وللشهداء روح وخير وأنعم. بأرواحهم قادوا جحافل ركبهم، سيوفهم تعنو الرقاب وتنشم. فلله كم من متقين إذا رأوا قبورهم حقا بكوا وتلعثموا. وهل لي إذا جن الظلام بمثلهم، هم صفوة المختار لا شك فيهم. فما كان يرضيهم خنوع وذلة، وما كان يرضي الله فهو مقدم. وفيه قباء مسجد لمؤسس على البر والتقوى إذا ما سألتم. وفيه صلاة من تقي كعمرة، رواه النسائي وهو شاف معلم. وكان رسول الله في السمت زائرا، وفيه روى الجعفي أيضا ومسلم. أيا قارئا هذا القصيد وسامعا، عليك بسد العيب إن كنت تعلم. ولا تنسين عبدا فقيرا مقصرا، بدعوة ظهر الغيب علك ترحم. وآخر دعوى من يروم إجابة، أن الحمد لله العظيم أتمم. ويا خالقي إن الصلاة ختامها، وحسن ختام المرء خير وأقوم. جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات أحد الإسلامية في الكويت، خيطان هاتف رقم 4711071، الخط الساخن 912-85-00 أو 912-78-97. وإلى اللقاء مع إصدار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.